الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من شرح الأربعين حديثا النووية للإمام العلامة ابن دقيق العيد يرحمه الله. لازمنا نواصل الكلام في شرح الحديث التاسع، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إلى آخر الحديث. وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فقيل منسوخة بقوله اتقوا الله ما استطعتم. قال بعضهم: والصحيح أنها ليست منسوخة بها، بل هي مفسرة لها ومبينة للمراد منها. قالوا: وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نواهيه، والله سبحانه لم يأمر إلا بالمستطاع، فإن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فهذا على إطلاقه، لكن إن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة ونحوه فهذا لا يكون منهيا عنه في هذه الحال، وأما في غير حال العذر فلا يكون منتثلا لمقتضى النهي حتى يترك كل ما نهي عنه ولا يخرج عنه بترك فعل واحد بخلاف الأمر. وهذا الأصل إذا فهم فهو مسألة مطلق الأمر، هل يحمل على الفور أو على التراخي أو على المرة الواحدة أو التكرار؟ ففي هذا الحديث أبواب من الفقه، والله أعلم. وقوله: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وذكر ذلك بعد قوله: ذروني ما تركتكم، أراد لا تكثر السؤال فربما يكثر الجواب عليه، فيضاهي ذلك قصة بني إسرائيل لما قيل لهم اذبحوا بقرة، فإنهم لو اقتصروا على ما يصدق عليه اللفظ وبادروا إلى ذبح أي بقرة كانت أجزأت عنهم، لكن لما أكثروا السؤال وشددوا شدد عليهم وذموا على ذلك، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك على أمته. الحديث العاشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. الشرح. الطيب في صفات الله بمعنى المنزه عن النقائص، هذا ما قيل. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفي الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن المأكول والمشروب والملبوس ونحوها ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهي التي تزكو وتنمو، وأن الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالا على آكله ولا يقبل الله عمله. وقوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، معناه والله أعلم يطيل السفر في وجوه الطاعات لحج وجهاد وغير ذلك من وجوه البر، ومع هذا فلا يستجاب له لكون مطعمه ومشربه وملبسه حراما، فكيف بمن هو منهمك في الدنيا أو في مظالم العباد أو من الغافلين عن أنواع العبادات والخيرات. وقوله: يمد يديه، أي يرفعهما بالدعاء لله مع مخالفته وعصيانه. قوله: وغذي بالحرام، وبضم الغين المعجمة وتغفيف الدال المكسورة كذلك وغذي. وقوله: فأنى يستجاب له، وفي رواية: فأنى يستجاب لذلك، يعني من أين يستجاب لمن هذه صفته، فإنه ليس أهلا للإجابة، لكن يجوز أن يستجيب الله تعالى له تفضلا ولطفا وكرما، والله أعلم. الحديث الحادي عشر. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الشرح: قوله يريبك يروى بفتح الياء وضمها يريبك، والفتح أفصح وأشهر، ويجوز الضم، يقال رابني الشيء أو أرابني، ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. هذا راجع إلى معنى الحديث السادس، وهو قوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. وهذه درجة أعلى من ذلك. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا. الشرح: وقد رواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وصحح طرقه، ثم قال في هذا الحديث: هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. ونحو ذلك قول أبي ذر في بعض حديثه: ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه فيما يعنيه. وذكر مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل، فقال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وروي عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. قال أبو داود: أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الشرح: هكذا جاء في صحيح البخاري لأخيه من غير شك، وجاء في صحيح مسلم حتى يحب لأخيه أو لجاره على الشك. قال العلماء: يعني لا يؤمن من الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحة. ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا ينقص عليه شيء من النعمة، وذلك سهل قريب على القلب السليم، وإنما يعثر على القلب الدغل، عافانا الله تعالى وإخواننا أجمعين. وقال أبو الزناد: ظاهر هذا الحديث التساوي، وحقيقته التفضيل، لأن الإنسان يجب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل هو في جملة المفضولين. ألا ترى أن الإنسان يحب أن يتصف من حقه ومظلمته؟ فإن أكمل إيمانه وأكان لأخيه عنده مظلمة أو حق بادر إلى إنصافه من نفسه. فإن أكمل إيمانه وكان لأخيه عنده مظلمة أو حق بادر إلى إنصافه من نفسه وإن كان عليه فيه مشقة. يحكى أن الفضيل بن عياض قال لسفيان بن عيينة: إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة، فكيف وأنت تود أنهم دونك؟ وقال بعض العلماء في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه، من حيث أنهما نفس واحدة، كما جاء في الحديث الآخر: المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. الشرح: في بعض الروايات المتفق عليها لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فقوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كالتفسير لقوله مسلم، وكذا قوله المفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك لدينه. وهؤلاء الثلاثة مباح الدم بالنص، والمراد بالجماعة المسلمون، وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهي سبب لإباحة دمه. وقوله التارك لدينه المفارق للجماعة عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، والله أعلم. والظاهر أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه، فيباح قتله في دفع أذى. وقد يجاب عن هذا بأنه دخل في المفارق للجماعة، ويكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هؤلاء الثلاثة، والله أعلم. وقد استدل بعضهم على أن تارك الصلاة يقتل لتركها، لأن تركها يسمى من هذه الثلاثة. وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء، منهم من يكفر تارك الصلاة ومنهم من لا يكفره. واستدل بعض من يكفره بالحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: فوجه الدليل أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بمجموعها وينتفي بانتفائها. وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق، وهو قوله أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره، فإنه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية. فقد ذهل وسهى، لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه، فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين، ولا يلزم من وجوب المقاتلة على الصلاة وجوب القتل عليها إذا تركها من غير أن يقاتلنا، والله أعلم. وقوله الثيب الزاني هو المحصن، ويدخل فيه الذكر والأنثى، وهو حجة على ما اتفق عليه المسلمون من أن حكم الزاني الرجم بشروطه المذكورة في أبواب الفقه. وقوله النفس بالنفس موافق لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ويعني به النفوس المتكافئة في الإسلام والحرية، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. وكذلك الحرية شرط في المكافأة عند مالك والشافعي وأحمد، وذهب أصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي، وأن الحر يقتل بالعبد، وقد يستدلون بهذا الحديث، والجمهور على خلاف ذلك. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الشرح: قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني من كان يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله، فليقل خيرا أو ليصمت، لأن من آمن بالله حق إيمانه خاف وعيده ورجى ثوابه واجتهد في فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وأهم ما عليه من ذلك ضبط جوارحه التي هي رعاياه وهو مسؤول عنها، كما قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وآفات اللسان كثيرة، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ و وقال: كل كلام ابن آدم عليه إلا ذكر الله تعالى وأمر بمعروف ونهي عن منكر، فمن علم ذلك آمن به حق إيمانه، تقى الله في لسانه، فلا يتكلم إلا بخير أو يسكت. قال بعض العلماء: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث ذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال أهل اللغة: يقال صمت يصمت بضم الميم، صمتا وصموتا وصماتا. وقال بعضهم في معنى هذا الحديث: إذا أراد الإنسان أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه فيتكلم، وإلا فليمسك عن الكلام سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة أن ينجر إلى المحرم أو المكروه، وقد يقع ذلك كثيرا. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واختلف العلماء في أنه هل يكتب على الإنسان جميع ما يلفظ به وإن كان مباحا، أو لا يكتب عليه إلا ما فيه الجزاء من ثواب أو عقاب. وإلى القول الثاني ذهب ابن عباس وغيره. فعلى هذا تكون الآية الكريمة مخصوصة، أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليكرم جاره، وكذلك فليكرم ضيفه، فيه تعريف لحق الجار والضعيف وبرهما، وحث على حفظ الجوارح. وقد أوصى الله تعالى في كتابه بالإحسان إلى الجار، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والضيافة من الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وقد أوجبها بعض العلماء وأكثرهم على أنها من مكارم الأخلاق. قال صاحب الإفصاح: في هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن إكرام الضيف عبادة لا ينقصها أن يضيف غنية، ولا يغيرها أن يقدم إلى ضيفه اليسير مما عنده. فإكرامه أن يسارع إلى البشاشة في وجهه ويطيب الحديث له، وعماد أمر الضيافة إطعام الطعام، فينبغي أن يبادر بما فتح الله من غير كلفة. وذكر كلاما في الضيافة ثم قال: وأما قوله فليقل خيرا أو ليصمت، فإنه يدل على أن قول الخير خير من الصمت، والصمت خير من قول الشر، وذلك أنه أمره بلام الأمر لقول الخير وبدأ به على الصمت. ومن قول الخير الإبلاغ عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم المسلمين، والأمر بالمعروف عن علم، وإنكار المنكر عن علم، والإصلاح بين الناس، وأن يقول للناس حسنا. ومن أفضل الكلمات كلمة حق عند من يخاف ويرجو في ثبات وسداد. الحديث السادس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. الشرح. قال صاحب الإفصاح: من الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل كثرة الغضب فخصه بهذه الوصية. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب فقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومدح الله تعالى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. وقد جاء في الحديث: إن الغضب من الشيطان. ولهذا يخرج به الإنسان من اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويرتكب المذموم وينوي الحقد والبغضاء وغير ذلك من القبائح المحرمة. كل ذلك من الغضب أعاذنا الله منه. وقد جاء في حديث سليمان بن صرد: إن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تذهب الغضب. وذلك أن الشيطان هو الذي يزين الغضب، وكل من حرص على ما تحمد عاقبته فإن الشيطان يغويه ويبعده من رضا الله عز وجل. فالاستعاذة بالله منه من أقوى السلاح على دفع كيده. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الشرح: القتلة بكسر القاف وهي الهيئة والحالة، والذبحة بكسر الذال ويضم كذلك الذبحة، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: فأحسن الذبح بغيرها وهو بالفتح مصدر، وبالهاء والكسر الهيئة والحالة. وقوله وليحد أحدكم شفرته هو بضم الياء من أحد، يقال أحد السكين وحدها واستحدها. قوله فأحسن القتلة عام في القتل من الذبائح، والقتل قصاصا أو في حد ونحو ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة. ومعنى إحسان القتل أن يجتهد في ذلك ولا يقصد التعذيب، وإحسان الذبح في البهائم أن يرفق بالبهيمة ولا يصرعها بغتة ولا يجرها من موضع إلى موضع، وأن يوجهها إلى القبلة ويسمي ويحمد، ويقطع الحلقوم والودجين ويتركها إلى أن تبرد، والاعتراف لله تعالى بالمنة والشكر على نعمه، فإنه سبحانه سخر لنا ما لو شاء لسلطه علينا، وأباح لنا ما لو شاء لحرمه علينا. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. الشرح: مناقب أبي ذر كثيرة. أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وأمره أن يلحق بقومه، فلما رأى حرصه على المقال معه بمكة وعلم أنه لا يقدر على ذلك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا موافق لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله: وخالق الناس بخلق حسن، أي في الحديث، معناه عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وعلم أن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق من صفات النبيين والمرسلين وخيار المؤمنين، لا يجزون بالسيئة السيئة، بل يعفون ويصفحون ويحسنون مع الإساءة إليهم. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الشرح: مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكثر من أن تحصر، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ودعا له بأن يؤتى الحكمة مرتين، وثبت عنه أنه رأى جبريل مرتين، وهو بحر هذه الأمة وحبرها، وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا للوصية مع صغره، فقال له: احفظ الله يحفظك، ومعناه: كن مطيعا لربك، مؤتمرا بأوامره، منتهيا عن نواهيه. وقوله احفظ الله تجده تجاهك أيعمل له بالطاعة ولا يراك في مخالفته، فإنك تجده تجاهك في الشدائد، كما جرى للثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا إلى غار فانحدرت صخرة فانطبقت عليهم، فقالوا انظروا ما عملتم من الأعمال الصالحة فاسألوا الله تعالى بها فإنه ينجيكم. فذكر كل واحد منهم سابقة سبقت له مع ربه، فانحدرت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون، وقصتهم مشهورة في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، أرشده إلى التوكل على مولاه وأن لا يتخذ إلها سواه ولا يتعلق بغيره في جميع أموره ما قل منها وما كثر. وقال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فبقدر ما يركن الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه أو بقلبه أو بأمله فقد أعرض عن ربه بمن لا يضره ولا ينفعه، كذلك الخوف من غير الله. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وكذلك في الضر، وهذا هو الإيمان بالقدر، والإيمان به واجب خيره وشره. وإذا تيقن المؤمن هذا فما فائدة سؤال غير الله والاستعانة به. وكذلك إجابة الخليل عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام حين سأله وهو في الهواء ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا تأكيد أيضا لما تقدم، أي لا يكون خلاف ما ذكرت لك بنسخ ولا تبديل. ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فنبهه على أن الإنسان في الدنيا ولا سيما الصالحين معرضون للمصائب، لقوله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الشرح. معنى قوله من كلام النبوة الأولى أن الحياء لم يزل ممدوحا مستحسنا مأمورا به لم ينسخ في شرائع الأنبياء الأولين. وقوله فاصنع ما شئت فيه وجهان، أحدهما أن يكون خرج بلفظ الأمر على معنى الوعيد والتهديد ولم يرد به الأمر كقوله اعملوا ما شئتم فإنه وعيد، لأنه قد بين لهم ما يأتونه وما يتركون، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير، لم يكن في هذا إباحة تشقيص الخنازير. الوجه الثاني أن معناه يأتي كل ما لم يستحي منه إذا ظهر فاعله، ونحو هذا قوله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، معناه أنه لما كان يمنع صاحبه من الفواحش ويحمل على البر والخير كما يمنع الإيمان صاحبه من ذلك ويحمله على الطاعات صار بمنزلة الإيمان لمساواته له في ذلك، والله أعلم. الحديث الحادي والعشرون. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الشرح. معنى قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أي علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسه بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك أعمل عليه وأتقي به. فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله قل آمنت بالله ثم استقم. هذا من جوامع الكلم التي أتيها صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، فإنه أمره أن يجدد إيمانه بلسانه متذكرا بقلبه، وأمره أن يستقيم على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات، إذ لا تأتي الاستقامة مع شيء من الاعوجاج فإنها ضده،